الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رافع السماء بلا عمد ولا وتد، والمنزه عن اتخاذ الصاحبة والولد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله من آمن به واستن بسنته فقد اهتدى ورشد، ومن كفر به أو عصاه كان مآله إلى الحسرة والندامة والكمد، صلوات ربي وسلامه عليه، بلا حصر ولا عدد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم إخوة الإسلام بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا هو لقاؤنا 59 من سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن نبي الله داود عليه صلوات الله وسلامه، ورأينا كيف أن الله تعالى من عليه بمجموعة من العطاءات والكرامات والآيات البينات، من إلانة الحديد وتأويب الجبال وجمع الطيور، وعلى رأس ذلك كله وفي مقدمة ذلك كله أن آتاه الله تعالى الزبور. وبينا كيف أنه كان مجتهدا في طاعة الله وعبادته بكثرة الصيام وطول القيام وذكر الملك القدوس السلام، ومع ذلك كله فلقد كان يسوس بني إسرائيل بشريعة الله عز وجل. فكان داود عليه السلام مثالا في العبادة وفي تنظيم الوقت وعدم تضييع الحياة والعمر. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي بين الخصوم في بني إسرائيل بما يبدو له، وكان أيضا مما تميز به عليه الصلاة والسلام الخلوة بنفسه بالتعبد إلى الله تبارك وتعالى. كان يخلو بنفسه في بيته من أجل أن يتزود بالغذاء الروحي والزاد المعنوي من الله العلي، وهذا شيء حسن يجدر بأهل العلم وأهل الفتيا والقضاء أن يخصصوا لأنفسهم أوقاتا يختلون فيها بأنفسهم من أجل التزود من العبادة صلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا وغير ذلك. قال هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار سبب من أسباب القوة في الذهن، فيحتاج أهل العلم والدعوة والإصلاح إلى أن يتزودوا بالزاد الروحي المعنوي في التقرب إلى الله تعالى في خلواتهم حتى يزدادوا فطنة وذكاء وقوة في الذاكرة واستحضارا للأدلة. فهو أدب من آداب الأنبياء لبقية الناس: يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وفي يوم أيها الأحباب، كان داود عليه الصلاة والسلام قد خلى بنفسه في محرابه، والمحراب عند أهل العلم ليس هذا هو الذي ترون، بل هو مكان العبادة، وهو أشرف مجلس في البيت ومتقدمه، وهو المكان الذي يتخذه الإنسان للتعبد فيه. بينما كان داود عليه الصلاة والسلام يتعبد لله تبارك وتعالى، وفجأة قفز رجلان من الجدار فتسور عليه محرابه فخاف منهم وفزع. قال عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أي وهل أتاك يا محمد خبر الاثنين اللذين جاء يختصمان إلى داود عليه السلام إذ تسور عليه محرابه ففزع منهم، تسور عليه المحراب فدخل من المكان الذي لا ينبغي أن يدخل منه، دخل من غير محل الدخول، مما سبب فزع داود عليه السلام وخوفه. وهذا في الأصل لا يجوز، لأن الواجب أن تؤتى البيوت من أبوابها، كما قال عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى أن لا يدخل بيت حتى يستأنس الداخل ويسلم على أهله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم يقع استئناس ولا استئذان فلا يجوز لك أن تدخل بيتا إلا أن يكون هذا البيت غير مسكون. ولذا لما دخل صفوان بن أمية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يسلم ولا يستأذن، قال له الحبيب المصطفى: ارجع ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ فرجع صفوان. والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن امرئا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، لأن البيوت لها عورة، ولأن المنازل لها حرمة، فلا يجوز اقتحامها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا. قال مجاهد: أي حتى تتنحنحوا. وقال قتادة: أي حتى تستأذنوا ثلاثا. وقال الإمام أحمد: يستحب للرجل إذا عاد إلى بيته أن يتنحنح ويحرك نعليه. والكلام يطول في هذا الأدب الإسلامي العظيم. إذن تسور هذان الخصمان على نبي الله داود جداره واقتحم عليه محرابه، مما سبب له الفزع منهما. ثم اعلموا أن مكث داود عليه السلام في بيته من أجل التعبد لله تبارك وتعالى والتزود بالغذاء الروحي، لا من أجل احتجابه عن قضاء حوائج الناس، فإنه يعلم يقينا أنه نبي بني إسرائيل في ذلك الوقت، وأنه لا يتحاكم إلى غيره. فأن يكون للقاضي أو الحاكم وقت فراغ ووقت خلوة يختلي فيه عن الناس ويبتعد فيه عن الناس من أجل الراحة أو المراجعة أو غير ذلك، هذا لا بأس به، بخلاف من احتجب عن الأمة إذا ما ولي قضية أو وكل بمهمة، إذا ما احتجب عنهم بغير عذر فإنه معرض نفسه إلى وعيد الله عز وجل، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. من ولاه الله عز وجل شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله عز وجل دون حاجته. وهذا يحصل إما بالاحتجاب عن الناس وأصحاب الحاجات، إما بالاختفاء والتستر بلا ضرورة، وإما بطردهم إذا أقبلوا عليه، أو بوضع حجاب على باب بيته أو باب محكمته أو مكتبه، بأن يضع حجابا جفاة قساة يطردون الناس حتى لا تقضى حوائجهم. جزاؤه هذا يوم القيامة أن يحتجب الله تبارك وتعالى دون حاجته، وأن لا يقضي حاجته في وقت الحاجات. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذن داود عليه الصلاة والسلام اختلى بنفسه فيما له الحق فيه ليتعبد لله تبارك وتعالى، فكان لا يألو جهدا، وكان يبذل كل ما بوسعه من أجل القيام بما أمره به ربه تحقيقا لشكره وامتثالا لأمره. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، لما دخلوا على هذا النحو وبهذه الطريقة ومن غير محل الدخول، ما الذي وقع له؟ فزع منهم وخاف منهم. وهذا يدل على أن الأنبياء بشر وليسوا أيضا ممن يعلم الغيب. يرى الإمام الطبري والسعدي وغيرهما من أهل العلم أن هذين الخصمين كانا من ملائكة الله، وأن الله تعالى أرسلهما إليه في صورة بشر ففزع منهم. والأنبياء يصيبهم ما يصيب الناس من الخوف والذعر والفزع والجوع والخوف والنوم والموت والعطش، وكل ما يصيب الناس فإنه يصيب الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فليسوا بملائكة وليسوا بمعصومين. ففزع منهم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. ماذا قال؟ قالوا خصمان بغى، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. قالوا لا تخف لا تفزع، فإنما نحن رجلان قد تخاصما. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، أي اعتدى بعضنا على بعض، اعتدى أحدنا على الآخر. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، احكم بيننا بالعدل ولا تشتط، أي لا تمل إلى أحدنا على الآخر. تقول العرب شطط فلان عليه، أي مال عليه، مال إلى الآخر، يعني أنه عدل عن الحق وعدل عن الصواب. ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط، اهدنا إلى سواء السبيل وإلى الطريق الصحيح. قالوا خصمان بغى، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. فجعل داود عليه الصلاة والسلام يستمع للقضية، فتكلم أحدهما رافعا لشكواه إلى نبي الله داود قائلا: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إن هذا أخي، يحتمل أن يكون أخاه من النسب أو أن يكون أخاه في الدين. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. والواجب إجراء الآيات على ظاهرها والنصوص على ظاهرها بلا تأويل، ولا يخرج عن ظاهر النصوص إلا بدليل صحيح. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يعني ضمها إلي حتى أكون كافلا لها، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب. تقول العرب عز يعز بمعنى غلب، والعزيز هو الذي لا يغلب، وعزني في الخطاب. فهو إذا تكلم، هذا الأول الذي اشتكى، هذا هو المدعي، يقول أخي هذا إذا تكلم غلبني في الخطاب، غلبني في الحجة والبيان، لأنه أفصح مني، يعرف كيف ينسب الحق إليه، وإذا ما بطش بي أيضا غلبني وعزني في الخطاب. وهنا لما سمع داود عليه الصلاة والسلام ذلك، ودون أن يستمع إلى المدعى عليه، بادر بالحكم بينهما، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، دون أن يسمع إلى الطرف الآخر، لأن القضية في ظاهرها ظلم صارخ لا يحتمل التأويل، بما أن هذا الرجل له 99 نعجة، ويريد أيضا رغم هذا العدد الهائل له، يريد أن يضم نعجة أخيه الوحيدة الذي ليس له غيرها. فلذلك بادر داود عليه السلام بالحكم بينهما على ما هو في ظاهر الحكم وظاهر القضية. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هذا ظلم صارخ ولا يمكن أن تقبله العقول ولا أن تقبله القوانين والأعراف. قال لقد ظلمك بسؤال ناشتك إلى نعاجه، ثم أردف قائلا وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، أي لا يظلم بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بالله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ائتمروا بأوامره واجتنبوا نواهيه، وقليل ما هم، أي قليل هؤلاء الشركاء المؤمنون بالله الذين يخافون الله تبارك وتعالى، فلا يجورون ولا يعتدون ولا يظلمون ولا يحيفون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولذلك جاء في سنن أبي داود بسند حسنه بعض العلماء وضعفه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان خرجت من بينهما. ولذلك نرى أن كثيرا من الشركاء تحصل بينهم النزاعات والخصومات، لأن كل واحد منهما لا يعود إلى شريعة الله. وقد جاء باب كبير من أبواب الفقه في كتاب البيوع عندنا في الشريعة يسمى باب الشركة، والشركات ستة أنواع في الإسلام. فهل كل من أراد أن يؤسس أو يكون شركة مع صديق له أو حبيب أو أخ عاد إلى أهل العلم في تبيان الأحكام الشرعية؟ الله المستعان. ولذلك غالبا ما تؤول الشركة إلى الانهيار وإلى الانفكاك، وغالبا ما تقع الخصومة ويقع النزاع بين الخليطين والشريكين. وإن كثيرا من الخلطاء، أراد داود عليه السلام أن يعلل هذا الحكم وأن يدلل على ما قضاه بما يراه وبما رآه عليه السلام من أن هذا ظلم صارخ وأنه لا يقبل. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وأن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهنا أوحي إلى داود أنه قد أخطأ في الحكم، وأنه ما كان ينبغي أن يحكم بهذا الحكم حتى يستمع إلى الطرف الآخر، فليس كل مدعي قبل دعواه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطيعي. فليس كل من جاء إلى القاضي يذرف الدموع، دموع التماسيح أو غيرها، أو يأتي بشيء بشكوى تقبل دعواه. ولذلك نص الإسلام في باب القضاء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحكم البتة بين اثنين إذا لم يستمع القاضي إلى الطرف الثاني، كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إذا تخاصم إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر، فإنك سوف تدري كيف تقضي. إذا تخاصم إليك رجلان، وهذا حكم عام للقضاة والمفتين. فمثلا إذا كان الإنسان من طلبة العلم وممن يمكن أن يفتي، وجاء مثلا زوج رجل وهو زوج يشتكي إليه من زوجته، لا ينبغي أن يعطيه الحق من أول وهلة، ينبغي أن يستمع أيضا إلى الزوجة، وكذلك العكس حتى لا يجور في الحكم. فهو مبدأ عظيم من مبادئ القضاء والحكم بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب الذي شهد له الحبيب المصطفى بأنه أقضى الأمة وأعلم الأمة بالقضاء: إذا تخاصم إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر، فإنك سوف تدري كيف تقضي. يقول علي: فما زلت قاضيا بعد، أي ما زلت أصيب في القضاء بعد هذه الوصية. قال عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. علم داود عليه الصلاة والسلام أنه ابتلاء من الله، وأنه اختبار وامتحان، وأن الله فتنه بذلك واختبره، ولذلك لجأ إليه بالاستغفار والتوبة والسجود. وقد تكلم العلماء عن هذه المسألة، مسألة رفع الشكوى، فقالوا إن المدعي إذا جاء إلى القاضي ورفع شكوى وجاء بدعوى وكان المدعى عليه غائبا، لو قضى القاضي بالحكم كان حكمه لاغيا باطلا، وهذا قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة. أما إذا كان المدعى عليه ليس غائبا وكان مثلا مجنونا أو صغيرا أو ميتا أو مستترا في البلد وأتى المدعي بحجة فإنه يحكم بموجب الحجة وموجب البينة، فإذا ما زالت تلك الأسباب فبلغ الصغير وعقل المجنون وعاد الغائب فإن الحكم الأول يلغى. أما إذا قضى القاضي مثلا إذا دعا الرجلين فقام المدعي فأتى بدعوى رفع الشكوى ثم سئل المدعى عليه وقيل له أصحيح ما يقول فسكت ونكل عن الجواب، قال العلماء فإنه يقضى عليه بالنكول كأنه قد أقر بما ادعي عليه. المهم أنه لا بد من توفر الأسباب وانتفاء الشروط من أجل القضاء بين الناس بالحق. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في رفع القضايا والشكاوى إلى القضاة ينبغي أن نتقي الله رب العالمين، كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون قد ألحن في حجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فلربما أقضي لأحدكم بحق أخيه فأقطع له شيئا فإني أقتطع له شيئا من النار أو قطعة من النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، لما علم أنه ابتلاء واختبار وأنه ما كان ينبغي أن يتسرع في القضاء والحكم بين هذين حتى يستمع إلى الآخر، تاب إلى الله وآب إليه وعاد إليه وهو الأواب التواب التالي للكتاب الكثير العبادة لله تبارك وتعالى، فخر ساجدا لله عز وجل تائبا مستغفرا آيبا. وهذه السجدة في سورة صاد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إثباتها، والصحيح أنها ليست من عزائم السجود، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في صحيح البخاري ومسند أحمد أن ابن عباس قال السجدة التي في صاد ليست من عزائم السجود، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، لكنه علل في حديث آخر أنها سجدة شكر وأنها شكر من نبي الله داود، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يفعلها، والمختار هو مذهب الشافعي في هذه المسألة. ولذلك قرر أن السجود إذا سجد الإنسان فيها فإنه يسجد خارج وقت الصلاة، لأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لو سجد في سورة صاد في هذه السجدة لبطلت الصلاة، والصحيح أنها لا تبطل كما اختار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر صاد فبلغ السجدة فنزل فسجد وسجد الناس معه، وهذا السجود لم يكن في الصلاة، ثم قرأها مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يقرأ القرآن ويؤثر في الناس بكلام الله عز وجل، فلما قرأها مرة أخرى تشنز الناس للسجود أي تهيأوا للسجود، فقال صلى الله عليه وسلم ما دفعكم إلى ذلك أن تشنستم للسجود؟ فأجابوه فنزل صلى الله عليه وسلم فسجد ثم سجدوا، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهكذا ينبغي على أهل الإيمان إذا وقعوا في زلل أو في خطأ فإنه عليهم أن يؤوبوا وأن يتوبوا، يقول عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فأين هو القاضي الذي يخطئ في الحكم أو يجور في الحكم ولو بذل اجتهاده يعود إلى الله بالاستغفار والتوبة والإنابة؟ الله المستعان. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ثم بشره الله عز وجل على هذه التوبة والإنابة فقال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أي وإن له عندنا لقربا، فإن الله تعالى قد أعد له مكانا قريبا ودرجة عالية. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال قتادة أي وحسن مصير، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم ناداه ربه تبارك وتعالى محذرا له من أن يشطط أو أن يجور أو أن يظلم، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا لها من آية، نداء من الله عز وجل لعبده ورسوله داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي خليفة لمن سبقك من الأنبياء والمرسلين. إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، احكم بينهم بالعدل والقسطاس المستقيم، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. التحذير من من؟ من الله عز وجل. ولمن؟ لنبي الله داود عليه السلام. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لا يمل بك هواك، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية والنداء لداود، وهو في الحقيقة أمر لولاة الأمر من المسلمين وحكام الناس، أن يحكموا بينهم بالحق وأن يتبعوا الهدى وأن لا يتبعوا أهواءهم، بل لا بد عليهم من أن يتبعوا الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وها هو داود عليه السلام الذي جعله الله تعالى قدوة للناس، فلقد كان أكثر الناس قربة وطاعة، فكان مع ما يقدمه من العبادة يحكم بين الناس بالحق، وكان قد أمر أهله ألا يخلو بيته لا من الركوع ولا من السجود ولا من الذكر، عملا بمقتضى قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك أرسل عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المشهور إلى عالم من العلماء يقال له إبراهيم بن زرعة، فقال له: يا إبراهيم، هل يحاسب الخليفة؟ هل يحاسب الخليفة؟ فإني علمت أنك قد قرأت الكتاب السابق وقرأت القرآن وفقهت في الدين، أجبني. قال: يا أمير المؤمنين، أقول ولا ما أقول؟ قال: قل في أمان، يعني قل ولا تخف، ما عليك. قال: يا أمير المؤمنين، إنك لست أكرم على الله من داود عليه السلام الذي جمع الله له بين النبوة والخلافة، وخاطبه ربه محذرا له: إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فسكت الخليفة وما وجد ما يقول. فالمسألة ليست هينة. وهكذا أيها الأحباب، امتثل داود عليه الصلاة والسلام لأمر ربه، امتثل لأمر ربه ومولاه، فجعل لا يحكم بين اثنين حتى يستمع للمدعي والمدعي عليه، وحتى تتوفر جميع شروط القضاء فيما يجلس فيه بين الناس، من أجل أن يؤدي الذي عليه وأن لا يكون جائرا ظالما. وهكذا أنبياء الله ورسله، فإنهم إذا ما أخطأوا، والخطأ يجري عليهم ويعني بذلك صغائر الذنوب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأنبياء والمرسلين ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، ليسوا معصومين من ذلك، إلا أن الشأن كل الشأن أنهم لا يقرون، فإن الله لا يقرهم على تلك الذنوب الصغيرة، فإنه يوفقهم إلى التوبة منها فتمحى تلك الذنوب، بخلاف غيرهم. أما الكبائر فإن أهل الإسلام مجمعون على أن الأنبياء منزهون عنها، منزهون معصومون عن كل كبيرة كالكذب والغيبة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك على القضاة، وأعني بذلك قضاة المسلمين، أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا أن تولي هذه المهمة ليست بالأمر الهين، لأنني أرى كثيرا من الشباب قد سارع إلى الالتحاق بكليات ما تسمى بكليات الحقوق دون التفكير في تبعة هذه الدراسة والتبعات التي ستنجر عن هذا القضاء وعن هذا العمل الذي سيقوم به. فإن مهمة القضاء قد فر منها الفقهاء، وهرب منها العلماء، وابتعد عنها الأولياء، وإنني أرى أناسا يسارعون من أجل نيل المناصب والكراسي، ومن أجل الحصول على الشرف وعلى الرفعة، ومن أجل الحصول على الأموال، يسارعون في الالتحاق بهذه الكليات دون تورع ودون التثبت. هل سيحكم بعد ذلك بشرع الله تبارك وتعالى أم أنه سيخالف القرآن والسنة؟ أمر عجب. ولتعلم أن أكثر القضاة في النار، أكثر القضاة في جهنم، والدليل ما رواه أهل السنن بسند صحيح من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. وهذا يدل على أن أغلب القضاة في النار. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. الحق لا بد أن يوافق الكتاب والسنة، لا حق غير هذا. ورجل ما عرف الحق وقضى بين الناس فهو في النار. فلا بد من العلم الصحيح، ولا بد من أن يشهد للإنسان بالقضاء من قبل كبار العلماء. ولذلك فر أهل العلم قديما وحديثا من هذه المهمة ومن هذه الوظيفة، لأنها ليست بهينة. ولذلك جاء في مسند أحمد وعند أهل السنن أيضا بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. كيف يذبح الطائر أو يذبح الحيوان بغير سكين؟ كيف يتألم؟ هكذا القاضي، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذه إشارة كما قال العلماء إلى الألم العظيم الذي يلحق القاضي، أولا في الحكم بين الناس بالحق، وإنزال الحكم الشرعي على هذه القضية التي بين يديه، وكذلك من التبعة التي تكون عليه يوم القيامة. لأجل هذا وغيره فر أهل العلم على أنه ورغم أنهم جديرون بالقضاء بين الناس، لكنهم فروا من أن يتولوا هذه المناصب. وليس يعني هذا أن الناس يبقون بلا قضاء أبدا، ولكن على القاضي أن يكون من أكثر الناس خوفا من الله. وقد خص أهل العلم كما قلت في كتب الفقه بابا للقضاء، واشترطوا شروطا كثيرة للقاضي، فليرجع إليها من سولت له نفسه إرادة الالتحاق بمثل هذه الكليات ودراسة هذه الدراسات، ليكون في مستقبله قاضيا. لأن المسألة صارت على سبيل الافتخار بين الناس: ابني قاضي وابنتي هذه أشد أنك، نعوذ بالله. أيها الأحباب، هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وهذه القصة التي قصها الله عز وجل علينا في كتابه العزيز بين داود عليه السلام وخصميه و99 نعجة، هو الحق الذي لا مرية فيه. وهنا لا بد من أن نحذر من هذه الأكذوبة التي وقع فيها بعض المفسرين عفى الله عنهم في حق نبي الله داود، من هذه القصة المكذوبة التي هي من القصص الإسرائيلية، ومن وضاع الكلام، ومن محرفي الكتب، ومن أعداء الرسل، من أن داود عليه السلام كانت قضيته ليست في النعاج، وأنه عشق زوجة قائد من قواد جيوشه يقال له أوريا، ذهبوا فلفقوا حكاية على نمط المسلسلات والأفلام تدندن على وتر الجنس والرذيلة، ولطخوا سمعة نبي الله داود وغيره من الأنبياء بهذه الأكاذيب، فقالوا إن داود طلع يوما فمشى على سطحه فرأى من سطح بيته امرأة تستحم، فنظر إليها فأعجبته فعشقها، فذهب فعلم أنها متزوجة وزوجها قائد يقال له أوريا، فأرسله إلى حرب من الحروب ودفع إليه التابوت. وكان من شرط ذلك، من شرط إعطاء التابوت للقائد، ألا يعود إلا منتصرا أو أن يموت. فعاد أوريا هذا المرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، حتى مات زوجها، فذهب داود فتزوج بها رغم أنه كانت له 99 زوجة. ولفقت قصة أخرى في أن أوريا كان خطيبا لها، وأنه قد خطبها قبل داود، ثم ذهب داود فخطبها، فآثر أهل المرأة داود لأنه كان ملكا غنيا وكان نبيا فتزوج بها، وزعموا أنه قد نزل عليه ملكان وليتحاكم في صورة رجلين، وكنيا عن الزوجات بالنعاج. ثم لما قضى بينهما قال وهما يصعدان السماء: لقد قضى على نفسه، فعلم خطأه فتاب واستغفر. هذا الكلام لا يليق حتى بجهال المسلمين وفساقهم، فضلا عن أنبياء الله ورسله الذين هم منزهون عن هذا كله، منزهون عن هذه الأكاذيب وهذه الضلالات. فحاش لنبي الله داود عليه السلام أن يقع منه ذلك، حاش للنبي الأواب، للنبي التواب، للتالي للكتاب، للبكاء من رب الأرض والسماء أن يقع منه مثل هذا. إنه لا يجوز أن نظن بمسلم عادي في هذه الأمة هذا الظن، فما ظنكم بنبي كريم ذي المقام العالي عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينزل على من لطخ سمعة نبي الله داود وبقية أنبيائه ما يستحقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أيها المسلمون، ظل داود عليه الصلاة والسلام يعبد ربه ويسوس الناس بالزبور أو بالتوراة على خلاف في ذلك، وعاش عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن إلى أن أتى اليوم الذي قبض فيه، فإن الله كتب الموت على كل من كان تحت عرشه، ولموته قصة مؤثرة ينبغي أن نذكرها. وقبل أن نذكر وفاته، أذكركم أيها الأحباب كما تكلمنا في الخطبة الثانية أو الثالثة من هذه السلسلة ونحن نتكلم عن وفاة آدم عليه السلام، أن داود عليه السلام وهبه آدم 40 سنة من عمره، كما جاء في سنن الترمذي والحديث في صحيح الجامع للألباني أنه لما حضرت آدم الوفاة، أن آدم لما استخرج الله تعالى من ظهره ذريته رأى رجلا من بين الأنبياء أزهر من بقية الناس، أي أنور، فقال: من؟ قال: هذا ولدك داود عليه السلام. فقال: كم عمره؟ قال عز وجل: 60 سنة. فقال: يا رب زد له في عمره. قال: إلا أن أزيد من عمرك أنت. فزاده 40 عاما. فلما حضرت وقد نبئ آدم عليه السلام أنه سيعيش 1000 سنة، فلما حضرته الوفاة قال لملك الموت: إنه ما حضر أجلي بعد. لما بلغ 960 سنة أرسل إليه من أجل قبض روحه، قال: إنه ما حضر أجلي بعد، ما زالت لي 40. فنسي آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته. فذكر بذلك، ذكر بأنه قد وهب بأمر الله عز وجل وإذنه لابنه داود 40 سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فقضى الله لآدم 1000 سنة ولداود 100 سنة. فلما بلغ داود عليه السلام 100 سنة جاءته الوفاة، فإن لوفاته عبرة. وقصة وفاته رواها الإمام أحمد في مسنده، وقال عن هذا الحديث الإمام الحافظ ابن كثير: رجال الحديث ثقات، وإسناد هذا الحديث جيد، واعتبره أيضا صاحب صحيح القصص النبوي وغيرهم من العلماء. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله داود كان شديد الغيرة، وكان إذا خرج من بيته غلقت الأبواب فلا يدخل على أهله أحد حتى يرجع. فخرج ذات يوم فدخل رجل الدار فتوسطها، فخرجت امرأته فإذا بها برجل قد توسط الدار، فصرخت وقالت: من أذن لك بالدخول؟ من أذن لك بالدخول؟ والله ثم التفتت إلى من معها وقالت: من الذي أذن له بأن يدخل الدار وقد أغلقت؟ والله لتفتضحن عند داود عليه السلام. فلما عاد نبي الله داود صلى الله عليه وسلم وجد هذا الرجل قائما وسط الدار، قال: من أنت؟ كيف دخلت الدار؟ قال: أنا الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء، أنا الذي لا يهاب الملوك، لا يخاف الملوك ولا يخاف السلاطين ولا يخاف الولاه، أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. قال: أنت والله ملك الموت، مرحبا بأمر الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فرمل في مكانه، مكث في مكانه حتى قبض. ولما فرغ منه قام نبي الله سليمان ولده فأمر الطير أن تظلل على أبيه، دعا الطيور وكان قد أوتي لغة الطير فاجتمعت وقال ظللي على داود فجعلت تظلل عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فظللت الطير عليهم حتى أنه لا ترى الشمس. أظلمت الأرض من شدة اجتماع ومن كثرة اجتماع الطيور على نبي الله داود عليه السلام، لأنه كان قد فرغ من غسله وتكفينه، ثم طلعت الشمس فأراد سليمان عليه السلام أن تظلل الطيور على أبيه، فامتثلت الطيور لأمر سليمان عليه صلوات الله وسلامه. يقول أبو هريرة ثم بعد ذلك أمر سليمان أن تقبض الطيور جناحها أجنحتها جناحا جناحا. يقول أبو هريرة فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف تقبض الطيور أجنحتها. قال وغلبت يومئذ عليه المضرحية، غلبت عليه يومئذ المضرحية، والمضرحية جمع مضرحي وهي الصقور الطويلة الأجنحة، هذه غلبت بقية الطيور في الإضلال على نبي الله داود عليه السلام. فكانت هذه أيضا آية من الآيات، فهو النبي الذي جمع قلبه وجوارحه على طاعة الله، فجمع الله له الطير، والطير محشورة كل له أواب، أي محبوسة مجموعة، فكان هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى لنبي الله داود. ودفن داود صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه، وهذا مقرر عند أهل العلم كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح وغيره، وهو في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال لم يقبر نبي إلا في المكان الذي قبض فيه. فإذا مات في مكان يقبر فيه كما مات صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وغرفتها فتوفي فيها. هذا هو القول الصواب في وفاة داود عليه السلام. وكذبوا أيضا مرة أخرى وحرفوا بعض نصوص التوراة كما هي عادتهم، فلفقوا أقذوبة لنبي الله داود وقالوا إنه قد مات بعد أن شاخ في السن ومرض، والحديث هذا الصحيح يرد قولهم فإنه مات في صحة جيدة. وقالوا أيضا كذبا وزورا وبهتانا وتلطيخا لسمعته عليه الصلاة والسلام، وما تورعوا سبحان الله، قالوا إنه لما مرض واشتد به الارتعاد وجعلوا يدثرونه ويغطونه فما ذهب عنه البرد حتى أتوا له بفتاة جميلة فاضطجعت إلى جواره حتى تدفئه. أعوذ بالله. نبي الله داود الذي أوتي النبوة والخلافة والملك هل كان عاجزا عن أن يجد وسائل تدفئة يتدفأ بها؟ لكن أعداء الرسل ومحرفي الكتب هذه هي سجيتهم، وتلك هي طريقتهم في أنبياء الله ورسله عليهم من الله ما يستحقون. فالواجب عليكم أيها الأحباب إذا سمعتم مثل هذه الأكاذيب أن تردوها، لأن أهل الإسلام اتفقوا جميعا على عصمة الأنبياء من هذه الأمور التي تخدش سمعتهم وكرامتهم. أمر عجب. ومات داود عليه السلام ولا ندري المكان الذي دفن فيه أو الذي مات فيه، وهو والعلم بذلك لا ينفع والجهل به لا يضر، لكننا نعلم أنه مات، أنه قبض، أنه دفن في المكان الذي قبض فيه. وكذلك نعلم أن الأنبياء إذا ما قبضوا وماتوا فإنه لا يؤثر فيهم البلى ولا تأكل أجسادهم الأرض مهما طال الزمن وتقادم العهد، لما روى أبو داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فصلى الله وسلم وبارك على نبيه داود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم وبنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا بعض العبر من هذه الوفاة لنبي الله داود. أولا رأينا كيف أنه كان شديد الغيرة، وأنه كان إذا خرج من بيته غلق الأبواب خوفا على أن ترى محارمه وأن ترى زوجاته، وهذا أدب عظيم فيه رد وزجر وردع لكل من لم يخش الله عز وجل ولم يغر على عرضه فخرج بزوجته متبرجة متزينة متطيبة وهو ينادي بلسان الحال إلى الناس ويقول انظروا إلى الجمال، انظروا إلى هذه البضاعة. خرج بزوجته دون غيرة، فإن الغيرة علامة الرجولة، فإن الغيرة علامة الرجولة، وإن الغيرة أيضا علامة الحب الصادق، حب الزوج لزوجته ما لم تكن مفرطة وما لم تجاوز الحد، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من الغيرة ما هو حق، ومن الغيرة ما تؤدي إلى النار كما ثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن الملائكة قد تتشكل في صورة بشر بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى وفعله تبارك وتعالى، فإن ملك الموت لما قدم على داود قدم في صورة رجل، كما قدم أيضا لموسى صلى الله عليه وسلم كما مضى في صورة رجل، فقد تتشكل الملائكة في صورة بشر، وهذا ليس لكل الناس بل للأنبياء والمرسلين وربما لبعض الأولياء الصالحين ممن ثبتت لهم الكرامة وصدقت الكرامة لهم. وأيضا من الفوائد أن الإنسان يدركه الموت ولو كان في بروج مشيدة، فإن ملك الموت إذا أرسله الله إلى عبد مهما كان هذا العبد في عزة ومنعة فإن ملك الموت يقتحم عليه أسواره ويهتك عليه أستاره ويدخل عليه داره، ولا يحول بينك وبين الموت، لا يحول بينك وبين ملك الموت لا جنود مدججة بالسلاح ولا مكتب استخبارات ولا مكتب مخابرات ولا مراقبات مكثفة ولا كاميروات ولا أي شيء. إذا أرسل الله تعالى ملك الموت إلى عبد فإنه لا بد أن ينفذ هذه المهمة، فلا يمكن أبدا أن ينجو من قبضة ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولذلك استسلم داود وعلم أن الأمر لا محيد عنه لما سمع وعلم أنه ملك الموت، قال مرحبا بأمر الله، مرحبا بأمر الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى نبي آخر الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن سمع واستفاد وممن تاب وأناب وآب إلى ربه عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحالهم وألسنتهم يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك واجمع قلوبنا للحق والهدى. اللهم وحد صفوفنا، اللهم ادفع عنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من الفرقة يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع قلوبنا وصفوفنا، اللهم اجمع قلوبنا وصفوفنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح شباب المسلمين ورد بالمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم الزوار والحجاج والزائرين والمسافرين من المسلمين في جوك وبرك وبحرك أجمعين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وبطن لا تشبع، ونعوذ بك اللهم من هذه الأربع يا حي يا قيوم. اللهم برحمتك نستغيث، اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تكلنا إلى أحد من خلقك، اللهم لا تكلنا إلى أحد من خلقك. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، اللهم احفظه بحفظك. اللهم من أراد بنا سوءا وأراد بالمسلمين سوءا وبجاليتنا سوءا فاشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، واجعله لغيره عبرة وآية يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا من لا يغلب جنده ولا يخلف وعده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين حيثما كانوا، اللهم احفظ المسلمين حيثما كانوا، اللهم احفظ عليهم دينهم وعقيدتهم وعلماءهم ودعاتهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا وسلموا على حبيبكم ورسولكم كما أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره وسلك طريقه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار وعدد ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عن آله الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا بعفوك ورحمتك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.